الحمد لله الحمد لله المتفرد من عظمه والبقاء والدوام، يسور الليل على النهار ويسور النهار على الليل ويخلق الشهور والاعوام. لا اله الا هو، الخلق خلقه والامر امره، فتبارك ذو الجلال والاكرام. احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره، ولا علينا نعمه وتابع علينا الاه، وبالشكر يزيد الانعام. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، قدر الامور باحكام واجراها على احسن نظام. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، افضل الرسل وسيد الانام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله الاطهار واصحابه الكرام والتابعين ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما كثيرا على الدوام. اما بعد، فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فحياه الانسان مراحل، والناس في هذه الدنيا ما بين مستعد للرحيل وراحل، وكل نفس يدري من الاجل، ودقات قلب المرء تباعد عن الامل. فالكيس الحازم من حاسب نفسه يوما بيوم وساعه بساعه، فما ترون الناس الا حيا ادركته منيته فواراه التراب، وصغير بلغت النجبات، وشاب امتدت به الحياه حتى شاب، ومن وراء الجميع نقاش وحساب. فهنيئا لمن احسن واستقام، والويل لمن اساء وارتكب الاثام. ويتوب الله على من تاب، من عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ايها المسلمون، يحسن التذكير وتجدر المحاسبه حينما تكون المناسبه. وها انتم في مكتسح عام وقد ودعتم عاما قبله، وعامكم المنصرم جرت به احداث وتجلت به ايات، ولكن الغفله والركون الى الاسباب والتعلق بها تغلب من قساوه القلوب. ايها المسلمون، يذكر الرافدون ويتحدث الاحصائيون عن تكوينيه على هذه الارض وتتابع الحوادث والكوارث في هذا العصر، حتى قالوا ان الزلازل في السنوات الاربع الماضيه اكثر منها اربع مرات مما لم يحصل مثله سوى مره واحده طوال 20 سنه او اكثر في اوائل القرن الماضي. ويقولون انه كلما تقدمت السنون زاد عدد الزلازل والغير وانواع الكوارث والمدلات. ولعل المتامل والناظر بعين رافده وقلب يقظ يحاول ان يسترجع بعض هذه الايات والحوادث والكوارث والنذور، ليجدها ما بين موج عاتي وماء طاغي وقصف مهلك وزلزال مدمر ووباء مميت. يرسل الله الجراد والقمل والضفادع والدم والطيور بامراضها، والاعاصير برياحها، والفيضانات بمائها في ايات مفصلات، امراض مستعصيه واوبئه منتشره تحملها طيور وتنقلها حيوانات لا يملك احد ردها ولا يستطيع احد صدها ولا السيطره عليها مهما اوتي من علم في مستشفاته ومختبراته ومخترعاته ورافداته، لا يملك السيطره عليها ولا الحد من انتشارها ولا دفعها او ردها. انها جنود من جنود الله في البر والبحر والجو، وما يعلم جنود ربك الا هو، وما هي الا ذكرى للبشر. جنود غير متناهيه، لان قدره الله غير متناهيه، فالكون كله بانسه وجنه وارضه وسمائه وهوائه ومائه وبره وبحره وكواكبه ونجومه وكل مخلوقاته

ما يؤمنني أن يكون عذابا. إن قوم رأوا ذلك فقالوا هذا عارض ممطرنا. فقال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. حتى إذا نزل المطر سري عنه صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف في هذه الآيات والابتلاءات ما يبتلي الله به عباده القادرين المسرين فينظر كيف يعملون، هل ينفقون مما لله الذي أتاهم، وهل يسارعون في إخوانهم أم تراهم يقبضون أيديهم ينسون ربهم وينسون إخوانهم ويعيشون في غفلتهم. وفي هذه الابتلاءات حد ولا حرج من أنواع الإغاثات التي يبذلها الموفقون من غذاء وكساد وعلاج وتعليم ومأوى وأنواع من المساعدات والمواساة لا تقع في خطر من حسن معاملة وشفقة وإحسان في القول والعمل. ومن رحم أهل الأرض رحمه رب السماء، فلله الحكمة البالغة في خلقه وأمره وتدبيره وصنعه وفي آياته وابتلائه. أيها المسلمون، وهذه الآيات والحوادث والصواريخ ولو عرفت أسبابها المادية وتفسيراتها العلمية فلا ينبغي أن نظن أن هذا خارج عن كونها آيات وتخويفات، والنظر فيما وراء الأسباب والتعليلات من أقدار الله وحكمه وحكمته، فهي آيات الله ومصادره يقدرها متى شاء ويرسلها كيف شاء ويمسكها عمن يشاء، يعدل الخلق عن دفعها ورفعها مهما كانت علومهم ومعارفهم وقواهم واحتياطاتهم واستدلالاتهم. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان الكسوف له أجل مسمى لم ينافي ذلك أن يكون عند أجله يجعله الله سببا لما يقتضيه من عذاب غيره لمن يعذب الله في ذلك الوقت أو لغيره ممن يوجد الله به ذلك، كما أن تعذيب الله لمن عذبه بالريح الشديدة الباردة كقوم عاد كانت في الوقت المناسب وهو أهل الشتاء، كما ذكر ذلك أهل التفسير وقصص الأنبياء قال رحمه الله: وكذلك الأوقات التي ينزل الله بها الرحمة كالعشر الأخير من رمضان والأول من ذي الحجة وكجوف الليل وغير ذلك هي أوقات محددة لا تتقدم ولا تتأخر، وينزل فيها من الرحمة ما لا ينزل في غيرها. انتهى الكلام. وقال مثل ذلك وقرره الإمام القيم في مشتاح دار السعادة: عباد الله، وإن مما يخشى أن يكون الركون إلى التفسير المادي والاستكانة إلى التحليل العلمي والبعد عن العبر والذكرى من تزيين الشيطان، كما في قوله سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. عيادا بالله عباد الله، تهتز البحار وتتصدع الجبال ولا تهتز القلوب، وترتجف الديار ولا ترتجف الأفئدة، وتعصف الرياح ولا تعصف النفوس، وتتزلزل الأرض ولا يتزلزل ابن آدم المخلول يبتلون ويبتلون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ألا تتقوا الله رحمكم الله ولا تكونوا كأصحاب النفوس قست قلوبها وغلظت أكبادها وعظم عن آيات الله حجابها فلا تعتبر ولا تذكر، لا تكونوا من أقوام جاءتهم آيات ربهم فكانوا منها يضحكون وتأتيهم الآية وهي أكبر من أختها فكانوا عنها معرضين. إن من تأمل أحوال بعض الناس ومواقفهم ومسالكهم رأى أمورا مخيفة فيهم جوء على حرمات الله الشديدة وانتهاك لحرمات الله العظيمة وتضييع لأوامره وتجاوز لحدوده وتفريق للمسؤوليات في العبادات والمعاملات وإضاعة الحقوق. فالحذر رحمكم الله من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.

ومن ذلك ومن هذه الوقوف ومن هذه الأعمال ومن هذه التأملات والمواقف اجتماع الأمة لكل مناهجه واتحاد مشاعرها ومواقفها وشعورها لأنهم أتبعوا هذا النبي وأتبعوا هذا الدين وأن العدل هو واحد وأن هذا هو واحد. ومن ذلك قوة هذه الأمة وفعاليتها في شعوبها ودولها. ومن ذلك افتضاح الأعداء الناطقين منهم الصامتين. ومن ذلك افتضاح المعايير، فمن هو يا ترى المتهم بالإقصاء؟ ومن هو المتهم بكره الآخر وبغض الآخر؟ ومن هو المدعو للتسامح؟ ومن باب افتضاح المعايير واضطهادها ما قيل من حرية الكلمة وحرية الرأي وحرية التعبير. ومن المعلوم لدى العقلاء أن الاستهزاء بالناس وقلبهم والسخرية بهم ليس من الحرية في شيء، بل لا يمارسها مستزن فضلا عن أن يقبلها عاقل. ومن المعلوم أنه حين كسرت بعض التماثيل في بعض البلدان قامت قائمتهم ولم تقعد وأرجفوا بخيلهم ورجلهم واستكتبوا أهل الشرق والعرض. وليس المقام هنا مقام الخصم بذلك أو تقطيعته، ولكنه شاهد لاضطراب المعايير وغلبة الأهواء وضوضي في الأحداث. ناهيكم بأمور تواقوا على منع الحديث عنها أو الكتابة فيها، ضاربين بما أسموه حرية الرأي وحرية التعبير أرض الحياة. ومن ذلك من هذه المواقف والدروس والتأملات عظم أثر الإعلام في إيجابياته وسلبياته، وما ينبغي أن يلتفت إليه القادرون من المسلمين من البذل في هذا المنفذ وترشيده وتوجيهه لخدمة الأمة. فالعفو عفو إعلام، والكلام للقنوات والفضائيات وشبكات المعلومات فعد القادرين من الأمة وتجارها، وهم خير من يدعى وخير من يسمع. تجارة تخشون كسادها أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله حاشا بإذن الله، فأنتم أهل البذل والغيرة والنجدة. ومنها ضبط العواطف، ضبط العواطف والسير في الموضوع برشاد وروية، ويجب الرجوع إلى رجال الأمة من أهل العلم والرأي والقرار حتى تؤتي الأعمال ثمارها، ولا تكون الهبة إثارات وعواطف لا أهمة لها ولا ضوابط تديرها هواتف جوالة وتحركها عبارات في شبكات معلومات. ومنها أن نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دين يتقرب به المسلمون إلى ربهم ونعمة ينعم بها الله عليهم. أما جانب المصطفى فمحبوب وجانبه منصور، ولو تطاعت المسلمون وتخاذلوا فلقد قال سبحانه إلا تنصروا فقد نصر الله، وقال سبحانه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، وقال بحقه سبحانه والله يعصمك من الناس، وقال له سبحانه وما ودعك ربك وما قلى، وقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال له فسيكفيك رب الله وهو السميع العليم، وقال له ورفعنا لك لقد. هذه مواقف ودروس وعبر وبشائر، فاتقوا الله رحمكم الله وتعلقوا بربكم وحاسبوا انفسكم واعملوا واجتهدوا واخلصوا وابشروا واعملوا واستدركوا وانتم في مستقبل عامكم وفي مستهلك استدركوا اعمالكم فرائض ونوافل، فانتم في مقتبل هذا العام الجديد فاستعتبوا واستدركوا، وهذا هو شهر الله المحرم. فاروا الله من انفسكم خيرا، وان من خير ما تستفيدون به عامكم ما ندابكم إليه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من صيام يوم العاشر وصيام يوم قبله ويوم بعده. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على أيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. الحديث في الصحيح أيضا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، تبادلوا الخيرات وسارعوا إلى المحرومات، ومن كان صائما فليصم يوما قبله أو يوما بعده، ومن صام شهر الله المحرم كله فهو خير إلى خير، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم كما جاء بذلك الخبر. فلا تتقوا الله رحمكم الله وأروا الله من أنفسكم خيرا، وصلوا على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا ونبينا محمد الخليل خليل ربه، فقد أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حول هذا الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتأييد والتثبيت إمامنا وولي أمرنا. اللهم أعز به دينك وأعلم به كلمتك، وارزقه من الأرض الصالحات، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، ووحد به كلمتهم، واجمع به صفوفهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين، اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وأذن لأمة الإسلام أن رشد يعز فيها الطاعة ويهدى فيها المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني وأنت الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، وأنزل علينا من بركات السماء. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من سجن الدنيا وعالم الآخرة. اللهم يسر أمورنا وافتح قلوبنا ونور قلوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشكر اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، واصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.